بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلي وسلم على خير خلق الله اجمعين، نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه ايتها الاخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طاب اوقاتكم بالخير، هنيئا لكم بلوغ هذا الشهر، نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من المتقين المهتدين. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم فضيله الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. يحب ويرضى. محمد من السعودية، تفضل. معنا محمد. تفضل محمد على الهواء. تفضل أخي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا بك يا أخي محمد. وأتسألك يا شيخ بالنسبة لموضوع سجود السهو. نعم. هل يجوز أني أسجد قبل السلام وبعد؟ يعني هل هو واجب أم بعد قبل السلام فقط؟ يعني إذا أشكل عليك الأمر يعني قبل السلام وبعد السلام، الأمور هذه هل هي واجبة أن أكون قبل وبعد أو أنها سنة فقط؟ لأن أحيانا نسجد قبل السلام فقط. طيب، واضح السؤال، تسمع إجابة. في سؤال آخر بأخو محمد؟ موضوع صلاة المنفرد والمأموم، أحيانا يجي واحد يتسنن في المسجد، نعم، فيدخل عليه أي واحد يصلي معاه في نص صلاة يعني. نعم. وهو يصلي سنة وأنا أصلي فرض. فرض. طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. الله يجزاكم خير. شكرا لك، بارك الله فيك. حسام من السعودية، تفضل. تفضل أخي حسام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. هو الزوج لما جمع الإفطار وهو صايم. تعيد السؤال يا أخي حسام، هو الزوج إيه؟ الزوج. أي نعم. لما جمع زوجته. نعم. وهو صايم، وهو ما يعرفش إن في ذنب كبير ويرفع ما تعرفش. يعني هو لا يعرف الحكم. ولا يعرف ولا يتعرف. ما إيش اللي ما يعرفه؟ الزوج. لحظة، هل هو ما يعرف؟ لا لا، لو سمحت أخي محمد. أخي حسام، السؤال، هل هو ما يعرف أنه ممنوع؟ هل يعرف أنه حرام أنه، لكن ما يدري إيش العقوبة أو ما يدري إيش الكفارة، أم أنه ما يدري أنه حرام حسب الجماع كتلفس الهواء؟ هو لسه شاب، لسه صغير، غيره شاب صغير. صوتك غير واضح حسام. هو زوجين سجاد بينهم أصبعين. ترفع صوتك أخوي حسام. هما زوجان جديدان، لكن السؤال، هل يعرفان أن من المفطرات الشهوة؟ ألو يا أخوي حسام، هل يعرفان أن من المفطرات الشهوة الجماع؟ أيوة. هم عارفين أنه مفطر، لكن ما يعرفون أنه يترتب عليه كفارة، صح كذا؟ اللي كان هو مفكر ان هذا عليه في يوم واحد بس. طيب، ممتاز، خلاص وصلنا للجواب. طيب طيب، تسمع إجابة اخوي حسام، بارك الله فيك. ابو زياد معي، تفضل. اخوي ابو زياد، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي. لو سمحت يا استاذ احمد، الله يبارك فيك. واحد يكون يعني وضع الضرس آلم، فوضع معجون اسنان، لكنه مع الخطا ابتلع هذا المعجون فنزل الى حلقه، فهل هذا مفطر ولا ما يفطر يا شيخ؟ طيب، تسمع اجابه. واضح السؤال يا شيخ احمد؟ واضح، اللي هو وضع معجون اسنان على ضرسه. يعني في مكان الالتهاب الضرس الآلم متسوس، لكنه نزل معاها بالخطأ كذا ونزل بالحلق يعني. تسمع جاي. هل يعيد صيام اليوم الذي وقع في هذا الشيء ولا يتم الصيام؟ طيب، تسمع إجابة إن شاء الله. جزاك الله خير. شكرا لك، بارك الله فيك. أبو محمد معي، تفضل. تفضل أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ أهلا وسهلا، تفضل أبو محمد. عندي سؤالين لكم. الأول، الإفطار عمد. نعم. والثاني، الإفطار عمد وش فيه؟ حكمة تشمل رمضان كله ولا اليوم يعني لازم بالليل أنوم؟ طيب، واضح تسأل عن الإفطار عمدا وكذلك النية هل هي يعني تتكرر كل ليلة وإلا تشمل رمضان؟ نية الصيام كل ليلة يعني ولا؟ طيب شكرا لك أبو محمد، تسمع إجابة إن شاء الله. سارة معي تفضلي. تفضلي يا أختي سارة. معنا سارة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. حبيت أستفسر، أمي عندها مرض السكر. شفاء. وإحنا نوجه أسس الأنسولين. نعم. وشفنا ذا يعني إحنا إذا انخفض السكر يعني هل يعني تفطر أو ما تفطر أو تكمل صيامها يعني خطأ يعني يسبب يعني احتمال لا يقدر وفاة يعني تفطر أو ما نسم لا تكمل صيامها. طيب. ويعني شلون؟ طيب تسمع إن شاء الله. شكرا لك. أم عبد الله معي تفضلي. تفضلي أم عبد الله. أم عبد الله معنا تفضلي. ألو. تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا تبغى أسأل عن رواتب الشغالة الغير مسلمة، أزكيها أو لا؟ عن ماذا؟ رواتب الشغالة الغير مسلمة. عندي. أزكيها أو لا؟ أنت عندك الرواتب هذه ولا هي عندها؟ لا عندي أنا. طيب يعني جامعتها لها برضاها ورغبتها؟ إيه برضاها هي. طيب تسمعين إجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أم عبد الله، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. محمد من السعودية يسأل عن سجود السهو قبل السلام وبعد السلام، هذا يسبب إشكالية لكثير من الناس لجهلهم بحالات قبل السلام وحالات بعد السلام. لو أن الإنسان يعني اتخذ منهجا بأنه يسجد بعد السلام أو قبل السلام وسار على ذلك بغض النظر عن الحالات، هل يسع ذلك؟ نعم، هذا قول بعض أهل العلم أنه إن سجد قبل أو بعد فالأمر في ذلك واسع، وقال آخرون بل في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل يكون السجود قبلا، وفي المواضع التي سجد بعد يكون السجود بعدا، وما لم يرد في حالة السهو التي لم ترد يكون السجود قبلا، هذا القول الثاني. القول الثالث أن الزيادة يكون فيها السجود بعد السلام والنقص يكون السجود له قبل السلام، هذا قول ثالث. الذي يظهر لي من هذه الأقوال أنه إذا كان عن نقص فقبل السلام، وإذا كان عن زيادة فبعد السلام، هذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وقول في مذهب أحمد واختاره جماعة من أهل العلم، وهو الأقرب فيما يظهر لي والله تعالى أعلم. إذا التبس على الإنسان هل يسجد قبل أو بعد فليسجد قبل. نعم. إذا كان ما يدري كما هو حال كثير من الناس ما يعرف يعني، فإذا سجد قبل ذلك فالأمر في ذلك واسع. نعم الحمد لله، بارك الله فيكم. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور خالد المصلحي، حياكم الله. الله يحييك، مرحبا بكم الأخوة والأخوات. هنا الأخ أحمد المشري يسأل عن جواز قراءة الإمام من المصحف أو الجوال في صلاة التراويح أو الصلاة المفروضة. فيما يتعلق بصلاة التراويح أو نتكلم على وجه العموم، القراءة من المصحف أو من وسيلة أخرى حاضرة بين يدي الإمام، للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، منهم من يرى أن ذلك محرم يبطل الصلاة وهذا مذهب الحنفية، ومنهم من يرى أن ذلك مكروه وهو مذهب مالك، ومنهم من يرى أن ذلك مباح وهو مذهب الشافعي وأحمد. الذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان ثمة حاجة فلا بأس، سواء كان ذلك في الفرض أو في النافلة. نعم. لكن الفرض بما أن المحدود من السور والمقروء في السور معلوم يعني صحيح. ونفترض أن يكون الإمام قد ألم بها وحاضر في ذهنه، فلا أرى أن يقرأ إلا فلا أرى أن يقرأ، بل يقرأ الحفظ، لأن قراءته من المصحف ستثير الناس وستثير الاستغراب، والصلاة مبناها على القصر ومراعاة من خلفه، فإذا قرأ من المصحف قد يطيل. أما النافلة فلا بأس بذلك فيما يظهر لي، لا سيما عند الحاجة، كان يكون مثلا يريد أن يختم ولم يغيب القرآن، أو يغيب القرآن ويحتاج إلى أن يراجع أحيانا ليفتح على نفسه، فلا أرى أن في ذلك بأسا. بارك الله فيكم. في سؤال محمد الآخر يقول: صلاة المنفرد إذا دخل عليه أحد وهو يصلي نافلة، هو يصلي نافلة ودخل عليه أحد يصلي فريضة، هذا لا بأس به على الراجح من قول العلماء، هو مذهب الإمام الشافعي ورواية في مذهب الإمام أحمد، ودليله ما في الصحيح من حديث جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، وفي رواية كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، فتكون له نافلة ولهم فريضة، فدل ذلك على صحة اهتمام المفترض بالمتنفل. وهناك أدلة أخرى ذكرها العلماء في هذا السياق صحة اهتمام المفترض بالمتنفل، منه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صلى بقوم ركعتين ثم انصرفوا، وجاء آخرون فصلى بهم ركعتين، وصلاته ركعتين الأخيرتين هذه كانت نافلة، هو كان متنفلا وكان من وراءه مفترضا. فالذي يظهر أن الراجح من قول العلماء هو جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. نعم، بارك الله فيكم أحسن إليك. هنا سؤال كذلك من الأخ أحمد المصري يقول: فضيلة الشيخ، عرض علي وظيفة من شركة لنقل الأموال، حيث أنهم يشرفون على تغذية أجهزة التصرفات الآلية للبنوك، وعملي فقط هو فتح الخزينة الرئيسية وإعطاء الموظفين المبالغ لوضعها في صناديق المكائن ثم تسليمها لموظفين التغذيه لتسليمها لموظف التغذيه الاجهزه، علما بان هذه الشركه يعني شركه نقل الاموال مملوكه لثمانيه بنوك من كبار اكبر بنوك المملكه، هل يجوز العمل معهم مع العلم اني موظف في البنك الاهلي؟ يعني خلاصه السؤال انه عمله يقوم بفتح الخزنه. نعم. لاجل اخذ الاموال التي تغذى بها الصرافه وتغذيه. نعم، واعطائها لهذه يعني. نعم. هو دوره يفتح الخزنه لياخذ المال لتغذى به الصرافه. نعم، هذا لا ارى في ذلك باسا. نعم، بارك الله فيكم واحسن اليكم. حتى لو كانت هذه حتى لو كانت البنوك هذه بنوك ربويه، لان التغذيه هي سحب وليست عقدا ربويا. نعم. او اقراضا، انما هي سحب من الرصيد الذي ملكه الانسان. نعم. يعني هو اذا كان في نفسه حرج دع ما يريبك الى ما لا يريبك. نعم. لكن من حيث هل هذا العمل حرام، هل هو اعانه على محرم؟ لا يظهر انه محرم في ذاته، وانه لا يشتمل على اعانه فيما يبدو لي والله اعلم. نعم، بارك. يعني انت الان لو انك اعطيت شخصا شيك على بنك محرم. نعم. يتعامل بالربا وراح سحب، شو المشكلة في هذا؟ هو الآن استوفى حقه من هذا البنك بطريقة مباحة، مثل تنزيل الرواتب في البنوك الربوية على سبيل المثال. نعم. لا حرج في هذا والله أعلم. لكن هو يقول أنا الآن أغذي هذه الصرافات الخاصة بالبنوك الربوية. ما في حرج في هذا من حيث أن عملية أخذ هذه وليست إيداع. لو كانت تتضمن إيداعا هنا يقع إشكال عندي في أن هذه المبالغ تودعها في بنك يتعامل بها بالربا. نعم. أنا أقول لا، دعه وابحث عن غيره، لأنه إعانة على محرم، وهو وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة: آكله وموكله وكاتبه وشاهده. نعم. فصاروا خمسة، مع أن المباشر للمحرم هم اثنان. نعم. الآكل والموكل. نعم. الآكل المقرض والمقترض. بارك الله فيكم أحسن. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال أبو زياد من السعودية يسأل عن وضع معجون الأسنان على الضرس الملتهب ثم ذهب إلى حلقه دون قصد منه، فهل يبطل صومه؟ لا يبطل صومه، لأنه مكره على هذا، بمعنى أنه غلب فدخل إلى حلقه. لكن ينبغي أن يتجنب هذا، إذا كان يغلب على ظنه أن يتسرب شيء إلى جوفه يستعمل شيئا آخر ليسكن الألم دون أن يستعمل هذا. بارك الله فيكم. أبو محمد في السؤال الثاني يسأل عن النية في الصيام، هل هي تتجدد، يجب أن تجدد في كل ليلة أو يكفي نية واحدة لصوم رمضان؟ جمهور العلماء على أن، أكثر العلماء على أنه لا بد من تجديد النية لكل ليلة. نعم. لكل يوم وفي كل ليلة، لحديث حافصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيته من الليل، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وفي رواية لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. والقول الثاني أنه يكفي نية من أول الشهر ما لم يقطعها، يكفي نية من أول الشهر، يعني هو في أول يوم في قلبه أنه سيصوم غدا وسيصوم بقية أيام الشهر، فما دامت هذه النية مستصحبة موجودة امتد حكمها وانتقل لسائر الأيام ما لم يقطعه بفطر، سواء كان الفطر لعذر أو لغير عذر. لعذر مثل المرأة تحيض أو يصيبها النفاس أو مريض أو مسافر، فهنا قطع أفطر لعذر، إذا أراد الصيام لابد أن يجدد نية، لأن النية المستصحبة من أول شهر انقطعت. هذا مذهب مالك وهو الأرفق فيما يظهر لي، وهو الأقرب إلى دلالة النص، لأن النية المستصحبة صيام رمضان شيء واحد، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أضاف الصيام إلى الشهر كله، فيصلح بنية من أول الشهر مستصحبة، ولا يلزم أن ينوي نية مفردة في كل يوم. لكن النية أمر يسير، يعني أنا لما أسأل عن السحور أنا ناوي أني أصوم غدا، لما أقول وين السحور، لما أكل شيء، أنا كل هذا نية. النية ليست شيئا يحتاج أن يتلفظ به الإنسان أو أن يوجده، يعني متى تظهر المسألة الخلاف في المسألة؟ يظهر عندما ينام الإنسان مثلا من قبل صلاة المغرب، ينام الحين مثلا ولا يستيقظ إلا بعد الفجر من يوم غد. نعم. هنا استوعب الليل نوما، ما حصلت منه نية، هل يصح صيامه غدا؟ نعم. الجمهور يقول أنه يكمل صيام غد، يجب أنه يمسك عن صيام بقية اليوم، لكنه يقضي مكانه يوم. نعم. وعلى قول مالك أنه يكفيه النية التي من أول الشهر، وهو الصحيح. بارك الله فيكم. أستاذينك معي آخر متصل معنا، أبو سليمان تفضل باختصار إذا تكرمت. تفضل أبو سليمان. أبو سليمان معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. تفضل أبو سليمان. واحد نذر أنه يخرج من ماله، من راتبه مبلغ من المال، إذا حصل هذا الشيء فلم يحصل الشيء هذا، ويريد أن يخرج المبلغ، يقول هل لي أن أعطيه أمي وأمه محتاجة؟ حصل هذا الشيء؟ لا يقول ما حصله انحصل بيده، وما يريد ان يقول الان النذر لازمني، يعني طيب هل اعطيه امي وامي محتاجه او لا لازمه، يعني هو انحصل علق النذر على شيء لم يحصل وبالتالي لا يلزمه النذر. لا عليه نذر الان، يقول حصل بس بيطلع، يعني لحظه انت يا اخي، انت قلت انه انحصل فسأخرج من مالي. أنا ماني بسمع جيد. لا أبو سليمان هو قال إن حصل مثلا توظفت فأنا سأخرج 5000 ريال من راتبي لنذر. اي نعم. وتوظف اي حصل له هذا الشيء، بس إنه يقول النذر يلزمني الآن. طيب يعني السؤال إنه الذي النذر هل يعطيه أمه ولا لا؟ طيب يعطيه أمه وأمه طيب. محتاجة يعني. طيب سؤال ثاني أبو سليمان. سؤال آخر، بعض الأئمة الآن خاصة صلاة التراويح طبعا، نعم، يستعجل في الأذكار بعد الصلاة ويؤدي السنة الراتبة، والجماعة لم ينتهوا من الراتبة إلى الآن. صحيح. ويكبر الآن التراويح وبعض الأئمة لم ينتهي من الراتبة. طيب. يقول هل يصدق علي أني الآن قمت مع الإمام؟ تسمع إجابة بإذن الله. واضح السؤال يا أبو سليمان، أشكرك شكرا جزيلا. بارك الله خير. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سارة عندها أم مريضة بالسكر، نسأل الله عز وجل يشفيها ومرضى المسلمين، تضرب لها إبر، أحيانا تقول إذا انخفض السكر هل تفطر؟ نعم لا، فلا تأثير لهذه الإبر الأنسولين على الفطر. نعم. يصح صومها مع أخذها لهذه الإبر قبل الإفطار. وإذا احتاجت تفطر تفطر. إذا احتاجت إذا نزل السكر هذا مرض. نعم بارك الله. عدة من أيام أخرى. أم عبد الله تسعى عن رواتب الشغالة غير المسلمة هل تزكى إذا كانت؟ لا لا تجب زكاتها لأنه من شرط الزكاة إسلام المالك. نعم بارك الله. أبو سليمان يسأل عن عليه نذر فهل يخرجه لأمه إذا كانت محتاجة؟ إذا كان نواه لجهة معينة فلا يحول. نعم. أما إذا كان نواه للفقراء وصارت أمه فقيرة فلا بأس أن نعطيها. بارك الله فيكم. إذا بعض الأئمة يستعجل في إقامة صلاة التراويح والمأمومين ما زالوا يؤدون السنة الراتبة والأذكار، يعني الأئمة يمهلون والمأمومون يستعجلون. ثم إذا كبر الإمام وأنت صلي وقمت معه لا يخرج هذا عن قول النبي من قام مع الإمام حتى يصلي. نعم بارك الله فيكم. صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح عضو الإفتاء في منطقة القصيم، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عن خير الجزاء. بارك الله فيك. الله شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.